اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم الوصية. ما هي الوصية؟ كل وصايا القرآن وكل وصايا السنة. يا بني إن الله اصطفى لكم دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله في النساء. اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، فما أجمل العيش في المدينة وما أمتع السفر إلى المدينة، وما أسعد من قضوا نحبهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها المدينة التي نورها جبريل لما نزل بوحي السماء إلى أمين الأرض محمد. إنها طابة كما سماها الله عز وجل، إنها طيبة كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهبط الوحي، وتنزل جبريل عليه وعلى نبينا السلام، وهي مأرز الإيمان. فالإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، كما جاء في حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي ملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين. فيها في المدينة عقدت ألوية الجهاد، وانطلقت كتائب النصر تنشر النور في رباع الأرض، في شمالها وجنوبها وشرقها وغربها. منها شعت الهداية على جميع خلق الله وفي جميع أرض الله، وهي دار هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويكفيها فخرا أن النبي عاش فيها بقية عمره، ومات فيها ودفن في ثراها صلى الله عليه وسلم. ولا يقطع أحد أبدا من أهل العلم بمكان قبر من مقابر الأنبياء إلا بقبر رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. هذه البلد الطيبة أود أن أهمس في أذن كل من يعيش فيها وكل من يعمل فيها وكل من يسافر إليها وكل من ينطلق إليها، أود أن أهمس في أذنه بجملة: انتبه إنك في المدينة، انتبه إنك في طيبة الطيبة، انتبه إنك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة لها من الفضائل والنياشين والأوسمة ما الله بها عليم. روى الترمذي وابن ماجه والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو خارج من مكة إلى المدينة، وهذا الحديث يدل على أن مكة أعظم ثم المدينة بعدها في الدرجة، قال النبي لمكة عند خروجه منها: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هنا ملحوظة غاية في الأهمية، في حديث شائع لكنه موضوع مكذوب، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عند خروجه من مكة فقال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي، يعني مكة، فأدخلني في أحب البلاد إليك، يعني المدينة. هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه أصلا لا يستقيم، إذ كيف يكون أحب الأشياء إلى الله بخلاف أحب الأشياء إلى رسول الله؟ النبي يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، لكن للمدينة فضائل ونياشين كثيرة عد ورايا. من فضائل المدينة أولا أن الله جعلها حرما آمنا كما جعل مكة حرما آمنا، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. فالمدينة بلد الله الحرام كما أن مكة بلد الله الحرام. الله عز وجل اختص مكة والمدينة بهذه الحرمة، هنا ملحوظة غاية في الأهمية، الله اختص هاتين البلدتين بهذه الحرمة دون سائر البلاد، ولم يأتي دليل ثابت يدلل على تحريم بلد غير مكة والمدينة. وأما ما شاع على ألسنة الناس من أن المسجد الأقصى هو ثالث الحرمين فهذا كلام بلا دليل وكلام لا يصح. الحرم المكي نعم، الحرم المدني نعم، الأقصى ثالث الحرمين هذا خطأ شائع حتى على ألسنة الخطباء مع الأسف ولا دليل عليه، بل الصحيح أن الأقصى هو ثالث المسجدين التي تشد إليها الرحال كما قال رسولنا فيما رواه البخاري ومسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أو بالترتيب المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لكن ما المقصود بأن المدينة حرم وبأن مكة حرم؟ ما المقصود بالحرم؟ المقصود بالحرم ما تحيط به الحدود في كل اتجاه من المدينة ومكة. وأما ما يشيع عند الناس إن الحرم المدني هو المسجد فقط هذا جهل، الحرم المدني هو المسجد وحدود المدينة، المدينة كلها حرم. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور، هذه الحدود كل المدينة حرم، بالمسجد حرم. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني حرمت ما بين لابتي المدينة، أي يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. فالمباني التي هي داخل حدود المدينة هي أيضا في الحرم، والمباني التي هي من المدينة لكن خارج حدود الحرم هي من المدينة لكنها ليست من الحرم، فليلتفت إلى هذا. من فضائل المدينة أن لها أسماء كثيرة طيبة، كان اسمها قديما يثرب ثم سميت المدينة، وسماها الله طابة وسماها النبي طيبة، فقد روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سمى المدينة طابة، طابة آخرها هاء، وإن استأنفنا الحديث بتاء مربوطة، إن الله سمى المدينة طابة وأنا سميتها طيبة صلى الله عليه وسلم. من فضائلها كذلك هي حرم أسماؤها طيبة وكثيرة. ثالثا هي مأرز الإيمان، الإيمان يأرز إليه، يعني المدينة أصل الدين، أصل الإسلام نبع من المدينة ويرجع إلى المدينة. لو كفرت كل البلاد أهل المدينة لا يكفرون، لو ارتدت كل البلاد الإسلام يبقى في المدينة. روى الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومن فضائلها أنها قرية منصورة، المدينة قرية منصورة تأكل القرى التي تحاربها. روى الإمام البخاري والإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أمرني ربي بالهجرة إلى قرية منصورة تأكل القرى تنتصر عليه، يقولون لها يثرب وهي المدينة. فعلا ألم تأتي كنوز قيصر وكسرى إلى مسجد رسول الله في عهد عمر رضي الله عنه؟ فعلا قرية منصورة. ومن فضائلها كذلك أن النبي حث على العيش فيه. إخواننا، من عاش في المدينة وصبر على لأوائها حتى مات وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فاللهم اجعل موتنا في المدينة بعد طول عمر وحسن عمل، واجعلنا ممن تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من عاش فيها ومات فيها مسلما وجبت له الشفاعة. سادسا، من فضائل المدينة أنها بلد مقدس، يعني منزه مطهر من الفساد والإفساد، ولذلك الجرم في المدينة رهيب لشرف المكان ولحرمة المكان. بلد مقدس. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا، يعني اللي يعمل فيها جرم، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، تسلط على مجرم، أو آوى محدثا يعني أخفى مجرم، تستر على مجرم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه فريضة ولا نافلة. من فضائل المدينة كذلك أنها أرض فيها بركة، أرض مباركة. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. فعلا أرض مبروكة، أرض ملؤها البركة. من عاش في المدينة يشعر فعلا بانشراح في الصدر، هواؤها جميل، أرضها فسيحة، أهلها طيبون، البيع فيها والشراء يسير، طعامها فيه بركة. هكذا دعا لها رسول الله محمد واستجاب الله له. ومن فضائل المدينة، وهذه الفضيلة الثمانية، أن الدجال لا يدخلها أبدا، بل لا يدخل في المدينة أي مرض وبائي أبدا. الله أكبر، ما أهنأ العيش في المدينة. الدجال لا يدخلها أبدا، الطاعون أي مرض وبائي لا يدخلها أبدا، هي أصح أرض الله. روى الإمام البخاري والإمام مسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. تاسعا، من فضائل المدينة أن فيها مسجدان عظيمان، الصلاة فيهما أجرها مضاعف، مسجد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مسجد الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام تشد إليه الرحال. روى الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى الأجر فيه مضاعف. روى البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأين تجار الآخرة؟ أين تجار الآخرة ممن سافروا إلى المدينة أو عاشوا في المدينة؟ الصلاة في مسجد الرسول 1000 صلاة، لو صلينا في بلادنا نصلي 150 صلاة في الشهر، نصلي 150 صلاة في الشهر. صلاة واحدة في مسجد الرسول أفضل من صلاتنا في بلادنا في المساجد 6 أشهر أو 7 أشهر. فأين تجار الآخرة؟ اللهم هب لنا صلوات كثيرة في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل المدينة أن فيها مسجد قباء، وهو مسجد له درجة عالية وعظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا اسمعوا، من تطهر في بيته ثم أتى إلى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كانت له كأجر عمرة. الله أكبر، ممكن أن أعتمر في مكة وأذهب إلى المدينة وأخذ في كل يوم أجر عمرة، كل يوم ركعتين بأجر عمرة. والنبي كان يذهب في كل سبت ماشيا وراكبا إلى مسجد قباء ليركع فيه ركعات كما جاء في الصحيحين. يبقى من فضائل المدينة أن فيها مسجد النبي والصلاة فيه 1000، وفيها مسجد قباء والركعتين فيه نافلة أو فريضة، أي صلاة فيه بأجر عمرة. الوصية، أمور أحب أن أنبه عليها تخص مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تضعيف أجر الصلاة ليس مقيدا بالصلاة في المسجد القديم الذي بناه الرسول، لا، بل في الإضافات التي أضيفت إلى المسجد القديم أيضا. لأن عمر بن الخطاب لما وسع المسجد وسعه من الجهة الأمامية، ولما وسعه عثمان وسعه من الجهة الأمامية، يعني أصبح خارج المسجد القديم، هذا موقع الإمام والصف الأول والثاني والثالث. الراجح يا إخواني الصلاة في المسجد بالتجديدات 1000 صلاة كما قال رسول الله. ثم الروضة في المسجد النبوي ليست كأي بقعة في مسجد رسول الله، الروضة الشريفة. قال فيها صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ما بين بيتي، مش قبري كما هو شائع عند بعض الجهلة، لا، الحديث كما جاء في الصحيحين: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الله أكبر، ما بين المنبر والبيت روضة من رياض الجنة. فنصلي في الروضة الفرائض أو النوافل دون إضرار، يعني ركعتين خفيفتين بالفاتحة والكوثر، بالفاتحة والإخلاص، وقم وأفسح المجال لغيرك، أحب لإخوانك ما تحبه لنفسك. فإذا جاءت الفريضة فأيهما أفضل في المكان الذي أصلي فيه، في الروضة أم في الصف الأول؟ الجواب: الصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها. يبقى إذا حضرت الفريضة فالأفضل ألا تصلي في الروضة، بل تصلي في الصف الأول لأنه خير صفوف الرجال. أي نعم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. أي نعم، هناك حديث، بل جملة أحاديث في فضل الصلاة في الروضة، نكتفي بما ذكرنا. السؤال الجميل المهم: هل دفن رسول الله في مسجده؟ الجواب لا، ما دفن في المسجد، لأنه كان ينهى أصلا عن الدفن في المسجد بأحاديث محكمة، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس ليال، حديث محكم لم ينسخ، قال: إني أبرأ إلى الله من أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. كيف يدفن رسولنا في المسجد وقد نهى عن ذلك؟ في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس قال: لما نزل برسول الله، يعني الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه يغطي وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر مما صنعوا. أي نعم، فحديث جندب قبل موت النبي بخمسة أيام، وحديث عائشة أثناء موت النبي، فالنبي ما أمر بأن يدفن في المسجد وما أراد ذلك، إنما لما مات رسولنا دفن في بيته في حجرة عائشة، وبين المسجد والبيت جدار، دفن في بيته في حجرة عائشة، وظل الحال على هذا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية ويزيد بن معاوية ومعاوية الثاني ومروان بن الحكم، إلى أن جاء عبد الملك بن مروان، إلى أن جاء بعد عبد الملك الوليد بن عبد الملك، 10 حكام، والحال كما هو عليه. هناك بعد موت النبي بما يزيد على 80 سنة أراد الوليد أن يوسع في المسجد، ولحاجة في نفسه أدخل الحجرات إلى المسجد، ومع ذلك التوحيد جنابه مصان في مسجد رسول الله. المسجد القبر موضوع بين شكل هرمي، بحيث لا يسمح لأحد أن يسجد من ورائه من خلفه، معمول بطريقة تمنع هذا. ثم من حواليه شباب على دين وعلى خلق وعلى عقيدة صافية، يمنعون الناس من التوسل بالنبي أو التمسح في النحاس أو التمسح في الجدران أو استقبال القبر عند الدعاء. فالتوحيد جنابه مصان في مسجد رسول الله، ولا يقاس عليه أي مسجد سواه. أي نعم، إذن النبي، وهذا مهم جدا، لم يدفن في المسجد بل دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. وهناك آداب غاية في الأهمية لكل من عاش في المدينة ولو ليوم واحد، آداب سكن المدينة. يجب عليك أيها المسلم أن تحب المدينة، لأن النبي كان يحبها، وحبيب حبيبي حبيبي. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. النبي كان بيحب المدينة، يبقى لازم نحبها. 2، يجب عليك يا ساكن المدينة أو يا من ستقيم في المدينة ولو لساعة أن تحرص على هذه المدينة، وتحرص فيها على تجارة الآخرة. في المدينة ولا تصلي في مسجد الرسول، ما هذا الغبن، ما هذه الخسارة. في المدينة ولا تركع ركعتين في مسجد قباء وهما بعمرة، انت في المدينة يعني في سوق الآخرة، فيا باغي الخير أقبل. 3، عليك أن تتذكر أنك في أرض طيبة طيبة، مهبط الوحي، مأرز الإيمان، ده انت بتحط رجليك على آثار أقدام النبي والصحابة، تنسم هواء الصحابة، تنسب نسيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحذر أن تحدث فيها حدثا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، يعني تسطر على مجرم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل. أربعة: احرص وأنت في المدينة أن تكون مستقيما ملتزما بأمر الله، فإن من يعصي الله في الحرم ذنبه أعظم، ليس بالكميات، إذ أن السيئات لا تضاعف، ولكن بثقل هذا الوزر لحرمة المكان. خامسا: وأنت في المدينة تأدب فلا تقطع شجر ولا تصطاد صيد، دي بلد حرام. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، فلا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. ما تصطادش ولا عصفور حتى في المدينة، ولا حمامة، ممنوع، حرام. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. لو شفت المدينة مليانة غزلان بتجري جنبي ما ذعرتها، حتى ما هشهاش، ما ذعرتها. قال رسول الله: ما بين لابتيها حرام. والمراد بحرمة الشجر من القطع الشجر الذي أنبته الله، إنما اللي انت زرعه لك أن تقطع. تحريم قطع الشجر، الشجر الذي أنبته الله، إنما الذي يزرعه الناس فليقطعوه كما شاء. كذلك احذر إيذاء أهل المدينة، فإن النبي دعا على من يؤذي أهل المدينة. روى البخاري في صحيحه عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا ماع كما يماع الملح في الماء. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. الوصية. طيب، وماذا يفعل من زار المدينة؟ أولا، تقصد بزيارة المدينة الصلاة في مسجد الرسول. أنا أقصد المسجد لا أقصد القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ولماذا نشد الرحال للمسجد؟ قلنا الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. من وصل إلى المدينة يشرع له زيارة مسجدين وثلاثة مقابر: المسجد الأول مسجد الرسول، الثاني قباء كما مر بنا الدليل آنفا، المقابر قبر الرسول وصاحبيه، ثم مقابر شهداء أحد في أحد، ثم أهل البقيع. هذه المقابر التي تزار. أي نعم، زيارة قبر الرسول وصاحبيه كيف؟ تقف أمام قبر الرسول من الجهة الأمامية، تستقبل القبر وتزور زيارة شرعية: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، بارك الله عليك وجزاك عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته، بأدب وبخفض صوت. اخفض صوتك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ثم تسلم على أبي بكر: السلام عليك يا خليفة رسول الله، يا ثاني اثنين ورحمة الله وبركاته. ثم تسلم على عمر: السلام عليك يا فاروق، يا من فرق الله بك بين الحق والباطل، إلى آخره. إنما الزيارة البدعية لقبر الرسول أحذر منه. يقف المبتدع يدعو الرسول: مدد يا نبي. الدعاء لله، إذا سألت فاسأل الله، يستغيث بالرسول: ولا نستغيث إلا بالله. إذا أردت الدعاء لا تستقبل القبر بل استقبل القبلة. الدعاء عبادة يا أخوانا. أولم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وهو حديث حسن صحيح: الدعاء هو العبادة. المبتدع عند زيارة قبر الرسول تجده يضع يديه على صدره كهيئته في الصلاة، وهذه الهيئة ما شرعت لك إلا وأنت بين يدي الله. المبتدع عند زيارة قبر الرسول يمسح في الجدران والشبابيك، وهذه وسيلة إلى الشرك. سبحان الله العظيم. اسمع ما قاله الإمام النووي في المجموع بشرح المهذب. قال النووي رحمه الله في شأن مسح وتقبيل جدار قبر الرسول: ولا يغتر بمخالفة العوام وفعلهم، فإن الاقتداء والعمل يكون بالأحاديث وبأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم. النووي بيقول اللي بيتمسح في القبور ده جاهل، لا يلتفت إليه ولا يقتدى به. روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. تيجي مسافر تعمل عمرة، واحد يقولك سلم لي على أبو فاطمة وملس لي على شباكه، قوله يا هذا أنت في مكانك سلم على النبي والسلام سيصل. والله سيصل. أولم يكن رسولنا فيما رواه النسائي والحديث الصحيح: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. في مكانك قل اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم. كذلك من الشائع أن زيارة قبر الرسول واجبة. قل لك اللي يحج وما يزورش قبر الرسول الحج ناقص، اللي يعتمر وما يزورش قبر الرسول العمرة ناقصة، وهذا محض افتراء وكذب ودجل وجهل. ويسقولك أحاديث بالجملة كلها كذب، منها من حج ولم يزرني فقد جفاني، موضوع يعني مكذوب. من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، من زار قبري وجبت له شفاعتي، من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له الجنة. كلها أحاديث موضوعة مكذوبة، كما قال ابن حجر والدارقطني والبيهقي وابن تيمية والعقيلي. ثم يستدلون بقول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لا دليل في هذه الآية على قصد القبر عند ظلم النفس وعلى طلب الاستغفار عند القبر. الآية أصلا نزلت في شأن المنافقين. هؤلاء المنافقون لو جاءوك واستغفروا وطلبوا منك أن تستغفر لاستغفرت. المجيء إليه إنما يكون في حياته لا بعد مماته. الصحابة لم يأتوا إلى القبر أبدا طالبين منه الاستغفار: استغفر لنا يا رسول الله، ما حصلش. وهم أفهم للقرآن منا. لما انقطع المطر وأراد عمر أن يصلي الاستسقاء جاء بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا. يعني يتوسل بدعائه في حياته: ادعو لنا يا رسول الله، وإنا نتوسل إليك الآن بعم نبينا فاسقنا. لو كان التوسل بالنبي بعد موته جائز لفعله عمر، لفعله الصحابة، ما فعلوه. من يفعل ذلك بعد مبتدع بدعة ضلالة تفضي إلى الشرك عياذا بالله. هذه أشياء أحببت أن أقف عليها سريعا سريعا لكل من زار المدينة أو عاش في المدينة أو قصد المدينة. فاللهم إني أسألك أن تجعل خاتمة حياتنا في المدينة. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن لا تحرمنا من زيارة المدينة. اللهم لا تحرمنا أبدا من عيش طويل في المدينة. اللهم لا تحرمنا أبدا من عيش طويل في المدينة، اللهم احشرنا مع أصحاب حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة، اللهم اجعل نساءنا كاسيات غير عاريات صالحات مصلحات طاهرات متطهرات، اللهم من دعا لعري نسائنا اللهم شل لسانه وحطم أركانه واجعله عبرة لغيره، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير بجند الإيمان وكتائب الرحمن، اللهم رحماك رحماك بإخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، ظمأ فاسقهم، حفاة فاحملهم، مهزومين فانتصر، مهزومين فانتصر، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا كنصرك لرسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، ارزقنا فيه صلاة طيبة مباركة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تمتنا حتى نركع ركعات في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم وفي مسجدك الحرام وفي المسجد الأقصى، وهب لنا حجا وعمرة ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا، إنك ولي ذلك ومولاه، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن هذا صراطي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.